قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. ختم هذا الكتاب بهذا الباب، باب إتيان اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. وقد آمن أكثر من عشرة، آمن عدد منهم، لكن المراد بالعشرة هنا أعيان من هؤلاء وكبار من هؤلاء، لأن هؤلاء يتأثرون بأعيانهم وكبرائهم، فيقصد عليه الصلاة والسلام أعيانا من هؤلاء وكبارا من هؤلاء، أنهم لو آمنوا لآمن اليهود بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه أن الغالب غالب الناس طاعة الكبراء، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. فيقول: لو آمن بي عشرة من اليهود، المقصود بالعشرة هنا أي من السادة سادتهم وكبرائهم، لآمن بي اليهود. كتاب المغازي. وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة العشيرة. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قيل: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العشير. قال رحمه الله تعالى: كتاب المغازي. هذا كتاب أفرده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في ذكر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومغازيه صلى الله عليه وسلم تعد مآثر عظيمة جليلة القدر عظيمة الأهمية، اعتنى بها أهل العلم تصنيفا وتأليفا وبيانا عناية عظيمة. ومن أهل العلم من أفرد مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصنيف، قيل إن أول من أفردها عروة ابن الزبير ابن العوام، وقيل إن أول من أفردها محمد ابن شهاب الزهري. وغالب كتب أهل العلم المصنفة في جمع أحاديث رسول الله كالصحاح والسنن اعتنت بمثل هذا الكتاب، كتاب المغازي، مغازي رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تلك المغازي التي جعل الله تبارك وتعالى فيه عز الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وظهور دين الله ليظهره على الدين كله، وقوة الدين وشوكته وهيبته في القلوب، تمكينا من الله سبحانه وتعالى لدينه، وإعلاء منه جل وعلا لكلمته، ورفعة لأمة الإسلام، أمة محمد عليه صلوات الله وسلامه. وعلم المغازي بالوقوف على مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفاصيلها علم شريف للغاية عظيم الأهمية، حتى قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى في علم المغازي: علم الآخرة والأولى. في علم المغازي علم الآخرة والأولى، لشرف هذه المغازي ورفيع شأنها وما ترتب عليها من مجد عظيم للأمة وتمكين لها وقوة وهيبة. وكان السلف رحمهم الله تعالى قديما يعتنون عناية عظيمة بتعريف الناس وتعليم أبنائهم مغازي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى يقفوا على هذه المآثر المجيدة العظيمة لصدر الأمة وخيارها من تضحية وبذل وجد واجتهاد ونصح لدين الله تبارك وتعالى. قال إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه ويقول: يا بني، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وروي عن زين العابدين علي بن الحسين أنه قال: كانوا يعلموننا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلموننا السورة من القرآن، من شدة اهتمامهم بمغازي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعندما يقرأ المسلم في المغازي يقف على ذلك التاريخ المجيد للأمة العظيم الدال على عظم ما بذلوه نصرة لدين الله تبارك وتعالى وإعلاء لكلمة الله، لا يبتغون بذلك إلا وجه الله جل وعلا لتكون كلمة الله هي العليا. قال رحمه الله تعالى: باب غزوة العسيرة، ويقال أيضا العسيرة بالسين، ويقال كذلك العسيراء، وهو مكان ببطن ينبع البلد المعروف. وكانت هذه الغزوة في السنة الثانية للهجرة، والسنة الثانية للهجرة هي التي بدأ فيها ظهور شوكة أهل الإسلام وهيبة أمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهيبة دولة المسلمين، فبدأت فيها المغازي. وكانت هذه الغزوة غزوة العسيرة من أوائل مغازي رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. سبقها غزوة الأبواء، لأن هذه الغزوة غزوة العسيرة كانت في جمادى الأولى، والأبواء كانت في صفر، وبعد الأبواء بواط، غزوة بواط، وكانت في ربيع الآخر، ثم من بعدها غزوة العسيرة كانت في جمادى الأولى. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه: قيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، كم عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال يدل على اهتمام الرعيل الأول بمعرفة مغازي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعنايتهم بها، قيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19، أي غزوة. والمراد بقوله 19 غزوة أي التي شارك فيها بنفسه عليه الصلاة والسلام، سواء قاتل أو لم يقاتل، المهم أن يكون شارك فيها هو نفسه صلى الله عليه وسلم. لأن السؤال قيل له: كم غزا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ أما البعوث والسرايا أكثر من ذلك بكثير، التي يبعثها ويرسلها صلوات الله وسلامه عليه أكثر من ذلك بكثير. فالمراد بقوله 19 أي غزوة ما كان قد خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، سواء قاتل وباشر القتال أو لم يقاتل. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 مرة. 17 مرة، أي لم يفته من ذلك إلا غزوتين. قيل: فأيهم كانت أول؟ قيل: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العسير، أي هذه أول غزوة، يقال لها العسيرة والعسير بالسين، أو العسيرة بالسين أو العسيراء. وهذه كما تقدم كانت في جمادى الأولى من السنة الثانية للهجرة، ولما يكن فيها قتال، وإنما خرج إلى ذلك الموضع عليه الصلاة والسلام ولم يلقى قتالا، ولم يكن في تلك الغزوة قتال، وإنما صالح فيها بني مدلج ولم يقع بينهم قتال. وتقدم الإشارة إلى أن غزوة الأبواء وبواط كانت تسبق هذه الغزوة قبلها بشهرين أو في حدود ذلك، كانت تسبقها غزوة الأبواء وغزوة بواط. ومن أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رضي الله عنه من اعتذر بأنه ربما لم يقف على ذلك، ربما لم يقف على ذلك، ولا سيما أنه من صغار أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك أبوابا عديدة تتعلق بغزوة بدر. والمراد بغزوة بدر أي غزوة بدر الكبرى، وإلا فإن غزوة يقال لها غزوة بدر وتسمى الأولى وقعت بعد العسيرة بوقت يسير، حيث عدا قوم على إبل الصدقة وفروا بها، فانطلق عليه الصلاة والسلام مع عدد من أصحابه إلى جهتهم حتى بلغوا بدرا، ولكنهم فروا أولئك، ولم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من اللحوق بهم. وكان على رأس هؤلاء الذين فروا بإبل الصدقة رجل يقال له كرز ابن جابر، وقد من الله عليه بعد ذلك بالإسلام وهداه جل وعلا لهذا الدين. ومن اللطائف العجيبة أن العرنيين في قصتهم المعروفة لما أصابهم المرض واجتواهم المرض لما أتوا المدينة وأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوا عند إبل الصدقة يشربوا من أبوالها وألبانها حتى شفوا وصحت أجسامهم، فقتلوا الراعي وفروا بإبل الصدقة، فروا بإبل الصدقة، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام على إثرهم جمع من الصحابة جعل على رأسهم كرز بن جابر, جعل على رأسهم كرز بن جابر رضي الله عنه, وكان قبلها بوقت فر بإبل الصدقة ولم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يشاء الله ويمن الله عليه بالإسلام ويهديه لهذا الدين, ثم يكون على رأس جيش يأتي بمن فر بإبل الصدقة ولحقهم, لحقهم وعادهم, جاء بهم إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قصة غزوة بدر. أورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم إلى قوله شديد العقاب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا, ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره. قال رحمه الله: قصة غزوة بدر. باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم إلى قوله شديد العقاب. هذه الترجمة عقدها رحمه الله لذكر قصة بدر الكبرى, وبوب أبوابا عديدة كلها تتعلق بهذه الغزوة, غزوة بدر الكبرى. وما يتعلق ببدر من غزو كما ذكر ذلك أئمة وعلماء السير ثلاث غزوات. الأولى مر معنا ذكرها والإشارة إليها, قال لها غزوة بدر الأولى, ثم يليها هذه الغزوة التي عقدت لها هذه الترجمة ويقال لها غزوة بدر الكبرى, ثم أيضا يليها غزوة بدر الموعد. فهي ثلاث غزوات كلها تعرف ببدر لأنها تتعلق بتلك القرية أو البلدة المعروفة التي تبعد عن المدينة بالكيلومترات 150 تقريبا. وهذه الغزوة العظيمة غزوة بدر الكبرى كانت فرقانا ونصرا مبينا وعلوا للإسلام وأهله وظهورا لشوكة المسلمين وعزا لهم ومهابة في قلوب الأعداء. ولهذا على إثر هذه الغزوة نجم النفاق, لأن المسلمين صار لهم قوة وصار لهم شوكة, فنجم النفاق بأن أظهر أقوام في المدينة الإسلام وأبطنوا الكفر, وما كانوا ليظهروا الإسلام إلا لما كان للإسلام بعد هذه الغزوة من شوكة وقوة وهيبة. أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد ابن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. مشهدا أي موقفا كان من المقداد رضي الله عنه وأرضاه, وقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام, أعجب كثيرا ابن مسعود وتمنى لو أن كان صاحبه. وهذا التمني يسمى الغبطة, يسمى الغبطة وهو محمود, أن يتمنى المرء أن يكون له من الخير مثل ما لصاحبه, أن يكون له من الخير مثل ما لصاحبه, يغبطه على الخير الذي من الله عليه به، لا أن يتمنى زوال الخير عنه، فهذا حسد مذموم، إما بكراهية الخير أو بتمني زواله أو بالعمل على زواله. والحسد ثلاث مراتب، الحسد ثلاث مراتب كلها حسد مذموم، أن يكره النعمة التي أنعم الله بها على الغير، أو أن يتمنى زوالها، أو أن يسعى في زوالها، أو أن يسعى في زوالها. قال لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، ومعنى عدل به أي مما وزن به. قال ذلك لعظيم إعجابه بهذه الكلمة أو هذا المشهد أو الموقف الذي كان من المقداد. والمقداد هذا كان ممن من الله عليه بشهود بدر، وكان هو والزبير من كانوا في تلك المعركة على فرس، فلم يكن في غزوة بدر إلا فارسان، المقداد والزبير، والذين شهدوا بدرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يزيدون على 300، كانوا يزيدون على 300. وسيأتي ترجمة في عدة أصحاب بدر وأنهم 14 و300، 14 و300. فمن كان منهم على فرس؟ 2 فقط، الزبير والمقداد. وكان معهم 70 ناقة يعتقب كل 3 ناقة، يعتقب كل 3 ناقة، يركب واحدا ثم الآخر ثم الثالث، كل 3 يعتقبون الناقة. فكان ليس معهم ظهر إلا 70 ناقة يعتقبون عليها. والزبير والمقداد كان كل واحد منهما معه فرس، كان معه فرس. قال شهدت من المقداد ابن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، وهذا الدعاء لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن سفيان والعير التي معه نجوا وفروا، وأن قريش خرجت نحو النبي عليه الصلاة والسلام برجالها وعتادها وسلاحها، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو على المشركين، فقال المقداد رضي الله عنه: لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا، لأن الخروج أصلا كان لملاقاة العير، والعير نجت وخرج الكفار قريش بجيوشهم وسلاحهم وعتادهم، وكان الصحابة يودون أن لو كان لهم غير ذات الشوكة التي هي العير، لكن تغير الأمر وفر أبو سفيان وجاء الصريخ إلى المشركين في مكة وخرجوا بجيوشهم وعتادهم وسلاحهم لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المقداد رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، قال: لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، أي سره هذا الكلام وهذا الموقف العظيم، ولهذا تمنى ابن مسعود أن لو كان صاحب هذا الموقف. ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.